يا محمد نور مجسم يا حبيبي يا مولاي يا محمد نور مجسم يا حبيبي يا مولاي تصوير كمال محباي يا محمد نور مجسم يا رنگ بهار گلشن يا رنگ بهار گلشن يا گل اور گل کا جو some